بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. قال: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول، إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان أو بمراتب الدين. فقال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. وقد أحسن رحمه الله تعالى في التعبير هنا، حيث أنه ذكر الدين الذي هو يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، ولم يقصر ذلك على الإيمان وحده، فإن الكلام عند أهل العلم في هذا الباب يتعلق بالإيمان ومعناه، ولكن الناظم رحمه الله تعالى وسع دائرة الكلام فعلق الأمر بالدين، علق الأمر بالدين كله، حيث أن الدين يقوم على ثلاثة مراتب، وهي مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وقد جاء ذلك توضيحه فيما جاء في صحيح مسلم عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، المسمى بحديث جبريل الطويل، وهو أول حديث في صحيح مسلم، افتتح مسلم صحيحه بهذا الحديث. وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فقال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، فبين له الإيمان أنه الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الآخر. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مراتب الدين. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه أنه سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. والدين يشمل هذه المراتب الثلاثة، وهي مراتب بعضها أوسع من بعض دخولا وخروجا. فأوسع المراتب من جهة الدخول هي مرتبة الإسلام، وأوسعها من جهة الخروج هي دائرة الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن أو محسن. وإن كان الإيمان والإسلام والإحسان هي ألفاظ تجتمع وتفترق، فإذا قلنا أيها المحسنون دخل فيهم المؤمنون والمسلمون، وإذا قلنا أيها المسلمون دخل أيضا فيهم المؤمنين والمحسنين. فلا بد لكل مسلم أن يحقق أصل الإحسان، ولا بد لكل مسلم أن يحقق أصل الإيمان. يقول رحمه الله تعالى: الدين قول وعمل. الدين قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل. يعبر عنه العلم بمسألة الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يقوم على قول القلب وعمله، ويقوم أيضا على قول القلب على قول اللسان وعمل الجوارح. إذن الدين يقوم على منزلتين، على منزلة القول وعلى منزلة العمل. وهذا محل إجماع بين أهل السنة، لا خلاف بينهم أن الدين يقوم على القول والعمل، وأن من قال ولم يعمل فلا يسمى مؤمن، ومن عمل ولم يقل لا يسمى أيضا مؤمن. ومعنى قولهم قول وعمل، يعبرون بالقول عن قول القلب وقول عن قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، ويعبرون عن العمل بعمل القلب وعمل الجوارح. إذن هذا معنى القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. والفرق بين قول القلب وعمل القلب، الفرق بينهما أن قول القلب يتعلق باعتقاد القلب، يتعلق بما يعتقده القلب. فعندما تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، نقول هذا قول، هذا قول، لأنه هو اعتقاد القلب، هو اعتقاد القلب. فأنت تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى. وعندما تقول قول اللسان، هو نطقك بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ويدخل في ذلك أقوال اللسان كلها التي تقوم على طاعة الله عز وجل. عمل القلب، عمل القلب يتعلق بحركة القلب. القلب كما له اعتقاد له أيضا حركة، وحركته تكون بالإخلاص والشكر والرجاء والمحبة والخضوع والخشوع والخشية واليقين والإنابة والتوبة. كل هذه تسمى من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. فأنت عندما تخشع تحس بانقباض في صدرك، تحس بانقباض في قلبك، يظهر أثره على جوارحك، على عينيك بالدمع، وعلى جسدك بالخضوع والخشوع. هذا عمل القلب. عندما تخشى يظهر أيضا تلك الخشية على قلبك، فينتج عن تلك الخشية دمع العين وخشوع البدن أيضا. التوبة أيضا هي عمل قلبي، يظهر أثره على اللسان باللهج بقوله: رب تب علي، رب اغفر لي وارحمني. ويظهر على الجوارح بمجانبة الباطل ومفارقته، والإسراع والإقبال على طاعة الله عز وجل. إذن هذا هو مسمى الإيمان أو مسمى الدين عند أهل السنة، أنه قول وعمل، وأن الإيمان قائم على ثلاثة أركان. الإيمان قائم على ثلاثة أركان: على اعتقاد القلب وقول اعتقاد القلب وعمله، وعلى قول اللسان، وعلى عمل الجوارح. ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق هذه الثلاثة الأركان، إلا بتحقيق هذه الثلاثة الأركان المتعلقة بالقلب والمتعلقة باللسان والمتعلقة بالجوارح. يخالف في ذلك المبتدع بأصنافهم وأنواعهم، فكل المبتدع يخالفون في هذا الباب. فمنهم من يرى أن الإيمان هو القول، أن الإيمان هو مجرد القول وهو نطق اللسان. ومنهم من يرى أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، وضده الجهل بالله عز وجل. فإذا عرف العبد ربه بقلبه فهو المؤمن. ومنهم من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، فيكون الإيمان عنده متعلق بأي شيء؟ متعلق بقول القلب واعتقاده فقط. حتى أن غلاة هؤلاء لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب وهو التصديق، هذا معنى الإيمان. يقول زعموا أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، وهذا ليس بصحيح. نقول ليس التصديق هو المعنى التام لمسمى الإيمان. قد يكون الإيمان من معانيه التصديق فيما يتعلق بالأمور التي يخبر بها، واضح؟ نقول قد يكون الإيمان التصديق متعلق بشيء من الإيمان، لكن ليس هو الإيمان، ولا يفسر الإيمان بالتصديق مطلقا، لكن قد يكون من أفراد الإيمان من معانيه أنه بمعنى التصديق، ويكون الإيمان معان أخرى كالإقرار وكالأمن. يعني من الإيمان، يقول أصل الإيمان من أمنه إذا أتمنه، ويكون الأمن ضد الإيمان ضد الخوف، فيكون من مصدر أمن إذا الذي هو ضد الخوف، ويكون معنى الائتمان، ويكون بمعنى الإقرار. فقول هؤلاء أنهم قالوا أن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، نقول ليس بصحيح، بل الإيمان أوسع من التصديق. إن كان التصديق متعلق بالقلب وهو بعض أقوال القلب، فالإيمان أوسع، لأنه يتعلق باعتقاد القلب، ويتعلق بقول القلب، ويتعلق بعمل القلب، ويتعلق بقول اللسان، ويتعلق بعمل الجوارح. فالإيمان أوسع. سيأتي معنا أن هناك فروق بين الإيمان وبين التصديق، هناك فروق بين الإيمان والتصديق، سيأتي معنا ذكرها بإذن الله عز وجل. إذن قالت طائفة أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق فقط. وقالت طائفة أخرى أن الإيمان هو قول القلب واللسان واعتقاد القلب فقط، أي أن الإيمان هو التصديق المتعلق بالقلب وعمله، وهو قول اللسان. أما أعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الإيمان، ومنهم من قال أنها تدخل، لكن دخولها ليس شرطا لصحة الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء. عندنا الآن غلاة الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، دونهم قالوا أن الإيمان، وهم الأشاعر ومن وافقهم، الإيمان هو التصديق. دونهم من قال، والأشاعر على درجتين، منهم غلاة يجعلون الإيمان هو تصديق القلب فقط، ولا يدخل مسمى، ولا يدخلون أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح مسمى الإيمان، وهؤلاء من غلاة الأشاعرة. القسم الثالث من يقول أن الإيمان متعلق بالقلب واللسان والأعمال ليست داخلة. القسم الرابع من يقول أن الأعمال داخلة، لكن دخولها شرط كمال لا شرط صحة. وعلى هذا نقول دائما سبحان الله أن الاعتقاد إذا كان فاسدا انبنت عليه فروع فاسدة، والأصل إذا كان فاسدا انبنت عليه مسائل فاسدة. تلاحظ أن هؤلاء الذي يقول الإيمان هو التصديق لا يرون الكفر إلا بشيء واحد، وهو التكذيب. لو فعل ما فعل من المكفرات يقول لا يكفر حتى يكذب بالله عز وجل، وذلك لأن أصله في مسمى الإيمان هو التصديق. فلما ظلوا في مسمى الإيمان ظلوا أيضا في مقابله الذي هو الكفر، والمخرج من هذا الإيمان. أما أهل السنة فقالوا أن الإيمان متعلق بالقلب واللسان والجوارح. طائفة أخرى أيضا وهم الخوارج والمعتزلة، وهم أقرب لأهل السنة من الجهمية، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان أقرب إلى أهل السنة من الجهمية. لماذا؟ لأنهم يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، إلا أن الفرق بين أهل السنة والخوارج المعتزلة أن الخوارج والمعتزلة يرون أن جميع الأعمال شرط لصحة الإيمان، وأن من ترك آحاد العمل أو أفراد العمل كفر بالله عز وجل. هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج. الخوارج يكفرون بالكبيرة، ويكفرون بالمنكرات كالزنا واللواط وشرب الخمر، يكفرون بهذه الكبائر، ويرون أن أي عمل هو محرم في شريعة الله عز وجل أن ارتكابه كفر بالله عز وجل، كما أنه ترك أي واجب من الواجبات أيضا تركه يكون كفرا بالله عز وجل، فيرون أن الأعمال آحادها وأفرادها شرط لصحة الإيمان. أما أهل السنة فيرون أن أصل العمل أي الذي هو جنس العمل شرط في صحة الإيمان، لكن لو ترك العمل كله يسمى كافر عند أهل السنة. عند أهل السنة يسمون من ترك العمل كله يسمونه كافرا بالله عز وجل. أما لو ترك شيئا من مسائل من شرائع الدين كالصيام والزكاة والحج وما شابه ذلك من أعمال، لو ترك شيئا منها فإنه لا يكفر بالله عز وجل إلا إذا كان ترك متعلق بقلبه، وهو أن يكون جاحدا لوجوبها أو مستكبرا ممتنعا للانقياد لها، فهذا يكون حكم آخر. إذن هذه طوائف الناس في باب الإيمان. الكرامية يرون أن الإيمان متعلق بالقول فقط، وأن من قال لا إله إلا فهو المؤمن ولو كان باطنه مخالف لظاهره، ولو كانت أعماله غير مظهرة للإسلام يسمى مؤمن لأنه نطق بالشهادتين، وهذا لا شك أنه باطل، إذن أهل السنة مجمعون على أن العمل من مسمى الإيمان، والأدلة في هذا كثيرة جدا جدا من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد من أهل التفسير أن المراد بالإيمان هنا هو الصلاة، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا فجعل العمل مسمى بالإيمان. وأيضا ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وغيرها من الآيات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة. سمى ذلك كله سماه كله دين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الشعائر والشرائع الظاهرة سماها دين. وهذا الذي قصده الناظم بقوله: إن الدين، اعلم بأن الدين قول وعمل. الدين الذي جاء في كتاب الله يقوم على القول ويقوم على العمل، فالله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة سمى هذا كله دين. ولذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ذكر أبوابا كثيرة تدل على هذا المعنى، فقال: باب من الإيمان صيام رمضان، باب من الإيمان قيام ليلة القدر، باب من الإيمان أداء الخمس من المغنم، باب من الإيمان إقام الصلاة، وذكر على كل باب حديثا يدل على أن هذه الأعمال داخل مسمى الإيمان. منه ذلك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، فسمى ذلك من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق. فسمى إماطة الأذى على الطريق من الإيمان، مع أنه عمل. إذن هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأعمال جنس العمل شرط من شروط صحة الإيمان، وأن تارك العمل لا يسمى مؤمن. وقد نقل الإجماع ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله غيره من أهل العلم كاللالكائي وغيره، نقلوا هذا الإجماع أن العمل داخل في مسمى الإيمان بلا خلاف. وقد كفر الحميدي والشافعي وغيرهما من ترك جنس العمل، أنه كافر لله عز وجل، لأنه لا يسمى مؤمن حتى يأتي بالعمل الذي أوجبه الله عز وجل عليه. إذن هذا قول، هذا معنى قوله: اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. ثم قال: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. مراد بهذا القول ما جاء في صحيح مسلم من حديث كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال: خرجت أنا وحميد حاجين أو معتمرين، فلقينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاكتنفته أنا وحميد، فظننت أنه يكل الكلام إلي، فقلت له: إن من قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، وإنهم يقولون إن الأمر أنف، أي أن الأمر لا يعلم إلا بعد وقوعه. فقاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أخبر هؤلاء أنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام، وضع يديه على ركبتيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بأركانه الخمسة، ثم قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. فأخبره بأركانه الستة، والشأن أن تؤمن القدر خيره وشره، الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسل يوم الآخر، والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرنا عن الإحسان. فأخبره الحديث. إذن هذا الحديث هو الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاثة، مراتب الدين الثلاثة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأبي سعيد في الصحيحين أيضا أنه فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، فقال: آمركم بأربع، آمركم بالإيمان بالله. أتدري ما الإيمان بالله؟ وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم. فأمره بأعمال الإسلام الظاهرة مع أنه قال: أتدري ما الإيمان؟ فسر الإيمان بالإسلام. وهذا كما سيأتي معنا أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، وأنهما متغايران مفترقان مجتمعان، يجتمعان ويفترقان. فالإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، فهما متغايران من جهة المعنى ومتفقان من جهة الدين. فالإيمان والإسلام مستعني، الإيمان يلزم منه الإسلام، والإسلام يلزم منه الإيمان والإحسان. كما ذكرت، لا يصح إسلام عبد حتى يحقق أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد حتى يحقق أركان الإسلام. حتى يسمى مسلم مؤمن لا بد أن يأتي بهذه الأركان. كذلك الإحسان لا بد أن يحققه المسلم، وهو أن يعتقد أن الله يراه، أن يعتقد أن الله يرى. ومن قال إن الله لا يراني فقد كفر بالله العظيم، لأنه كذب صفة رؤية الله وإحاط الله عز وجل بخلقه. فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومسألة رؤية الله لك هذا أمر يتعلق به الخلق أجمعين، لا بد لكل مسلم أن يعتقد أن الله يراه. إلا أن الفرق بين المحسن وغيره أن المحسن يستشعر رؤية الله في كل عمل يعمله، أما غير المسلمين فهو يعلم أن الله يراه لكنه لا يبالي بعضهم، أي يغفل أو ينشغل عن هذه الرؤية عن استشعار رؤية الله له سبحانه وتعالى. إذن هذا ما قصده، وهو حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، وأيضا جاء معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: على مراتب ثلاثة فصلة جاءت على جميعه مشتملة، أي هذه المراتب جاءت على الإسلام، وجاءت على الإيمان، وجاءت على الإحسان. وجعل الإسلام له أركان خمسة، وجعل الإيمان له أركان ستة، وجعل الإحسان له ركنا أو ركنان، وهو ركن المراقبة وركن المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المشاهدة، فإن لم تبلغ هذه المنزلة أن تعبد الله كأنه يراك، وهذه منزلة المراقبة. فيدعو على منزلتين، منزلة المراقبة ومنزلة المشاهدة. ثم بيّن قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقل. الإسلام أصله من الاستسلام، أصل الإسلام من الاستسلام، وقد فسره بعضهم بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ذكر ذلك ابن القيم وتابع عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأصل الإسلام هو من الاستسلام، من يسلم وجهه لله، أي من يستسلم لله عز وجل فينقاد له قيادة وجوب في كل ما يفرضه الله عز وجل عليه، في كل ما يفرضه الله عز وجل عليه. هذا معنى الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الإسلام مبني على خمسة أركان، مبني على خمسة أركان، وهذا هو التعريف الشرعي لمسمى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام قال: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمدا رسول الله. وقد مر معنا معنى الشهادة، وأن تتضمن الشهادة أربعة أمور. الأمر الأول تتضمن العلم بالمشهود به، الأمر الثاني تتضمن أيضا القول، تتضمن أيضا الإخبار، تتضمن الالتزام. هذه ما يترتب عليه قولك أشهد. عندما تشهد لابد أن تكون عالما بما تشهد به، قائلا بما تشهد به، مخبرا غيرك ما تشهد به، ملزما بهذه الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن تعلم أن الإله الحق وحده هو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن لهذه الكلمة أيضا شروط سبعة، ومنهم من يجعلها ثمانة شروط، ومنهم يجعلها إنها قائمة على شرط الإخلاص والمتابعة، وهي العلم واليقين والإخلاص والانقياد والقبول والمحبة. العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، سبعة شروط. والثامن زاد بعضهم قوله: الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلا بد لمن شهد بهذه الشهادة أن يحقق شروطها السبعة والثمانية: علمه بأن الله هو الإله، يقينه بأن الله هو الإله وحده، صدقه في هذا القول وعدم كذبه، انقياده لهذه الشريعة، قبوله لهذه الشريعة كاملة وبما جاء عند الله عز وجل، محبته لهذه الشريعة، الإخلاص لله عز وجل في كل أقواله وأعماله، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله. وهي أيضا لها ركنان: ركن الإثبات وركن النفي، وهو معنى قولك لا إله، فهذا نفي للعبادة، هذا نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. إلا الله إثبات العبادة لله وحده. وإذا لابد أن نفهم معنى لا إله إلا الله، عندما تقول لا إله إلا الله فمعناها أن كل آلهة تعبد على وجه الأرض أنها آلهة باطلة، وأن عابدها كافر بالله عز وجل، وأن الإله الحق وحده هو من؟ هو الله. ولذا نقول: من يقول ويزعم بحرية الأديان وأن كل هؤلاء على دين حق، وأنهم يعبدون إلها واحدة، وأنهم على دين صحيح، نقول هذا قد كفر بالله عز وجل، لأن الإلهية لا تكون لمن إلا لله عز وجل. فالنصرانية دينها باطل، واليهودية دينها باطل، متى؟ بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى على دين باطل، لأنهم خالفوا وكذبوا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأيضا على ما هم فيه من الكفر والضلال، كالنصارى يعتقدوا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة مع ربنا سبحانه وتعالى، واليهود الذين هم قوم بهت كفرة قتلت الأنبياء، كفروا بجميع الأنبياء والمرسلين، وكفروا بعيسى عليه السلام بل سعوا في قتله، وهم كفار، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. إذن هذا ما يتعلق مسألة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، نفي العبادة عما سوى الله، إثبات العبادة لله عز وجل وحده. قال أيضا: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل أولها: الركن الأساس الأعظم، والركن هو الجانب الأقوى من الشيء، الأصل الركن بمعنى الجانب الأقوى من الشيء، والركن هو الذي بفقده يفقد البناء ويسقط البناء، فهو الجانب الأقوى من الشيء، وهو الذي يقوم عليه غيره من البناء، هو الذي يقوم عليه غيره من البناء. فالركن الأعظم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهادة أن رسول الله أن تعتقد أن الله أرسله إلى جميع الثقلين، لأن اليهود يقولون هو رسول للأميين فقط وليس لجميع الخلق، ومن اعتقدك فهو كافر، بل نبينا هو رسول جميع الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي يقول: لقد بعثت إلى الأحمر والأصفر. بعثت إلى الثقلين، بعثت إلى الثقلين، كان النبي يبعث إلى أمته خاصة وأنا قد بعثت إلى الثقلين. من كذب بهذا فهو كافر بالله عز وجل، فلا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق إنسا وجنا، وتعتقد أيضا أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أيضا أنه أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وشروط هذه الشهادة، شروطها أن يطاع فيما أمر، ومعنى يطاع أن تعتقد وجوب طاعته فيما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن تصدقه فيما أخبر، تصدقه فيما أخبر، ومن كذب الرسول في خبره فهو كافر بالله عز وجل، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فليس للعبد أن يعبد الله بطريقة يحدثها أو بقول يحدثه، وإنما يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والعمل قبوله مبني على شرطين، الإخلاص والمتابعة، ومن لم يحقق الإخلاص فعمله مردود، ومن لم يحقق المتابعة أيضا فعمله مردود. نسأل الله العافية والسلامة. قال وثانيا ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. نقف على مسألة الصلاة والزكاة والصيام وما يتعلق بأحكامهما بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.